الرب من رب جميع العالمين دليله في الحمد يا ذا قد نمين. الرب من رب جميع العالمين دليله في الحمد يا ذا قد نمين.